بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، صدق الله العلي العظيم. العظماء الذين جاءوا في هذه الحياة يتنوعون إلى نوعين: النوع الأول من العظماء، هؤلاء يشكلون الأغلبية الغالبة من العظماء، أغلبية العظماء الذين جاءوا إلى هذه الحياة هم من هذا النوع، من النوع الأول. أولئك العظماء الذين جاءوا إلى هذه الحياة وملأوا هذه الحياة وأثروا في هذه الحياة، ولكن كانت عظمتهم عظمة محدودة، عظمة آنية، عظمة مؤقتة، عظمة خلال 80 عاما. وما هي قيمة 80 عام في عمر هذه الدنيا؟ عظمة خلال 40 عاما، عظم خلال 10 أعوام، عظم خلال يوم واحد. أكو بعض العظماء واحد عندما يشوف تاريخهم يشوف أنه كان عظيما ليوم واحد فقط. أغلب القادة من هذا النوع، أغلب الحكام من هذا النوع. الآن كم حاكم أكو فوق هذه الكرة الأرضية؟ أكثر من 100 حاكم. وكم كان في التاريخ من الحكام؟ لعله يتعدون 10 آلاف. عظمتهم كانت عظمة مؤقتة، عظمة آنية، أعوام، سنوات، أشهر، أيام، ثم انتهى كل شيء. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ العمالقة وينهم؟ أكو لهم أثر؟ هل تجدون لهم أثرا؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ كلهم انتهوا وراحوا. الحكام الذين كانوا، السياسيين الذين كانوا، القادة، قادة الجيوش العظيمة الذين فتحوا المدن وحكموا الألوف، وينهم؟ أي أثر ماكو منهم؟ انتهت عظمة محدودة وانتهى كل شيء. هذا هو النوع الأول من العظماء، الإسكندر، هذا الذي يقال إنه حكم الكرة الأرضية كلها. قلة من الحكام حكموا كل الأرض. هذا الطموح اللي يراود الحكام، يعتلج في قلب الحكام، يريد أن يملك كل شيء. يقولون 4 من الحكام حكموا كل الأرض، 1 منهم ذي القرنين، 1 منهم الإسكندر، هل الإسكندر هو ذو القرنين أو واحد آخر؟ هذا بحث تاريخي ما علينا. هذا الإسكندر الذي ملك الدنيا كلها عندما مات انتهى هذا الوجود، جاءوا بثوب أو بكفن وألقوا عليه ذلك الكفن، ولكن بقيت يده خارج الكفن، هالشكل كانت يده مفتوحة وهي خارج الكفن. فجاء أحد الحكماء العالمون وقال: هل تعلمون شنو معنى هذه اليد المفتوحة؟ إلى ترمز إلى أي شيء هذه اليد؟ قال: معنى هذا أنه أيها الناس اعتبروا بحالي، أنا اللي ملكت الدنيا كلها، أنا اللي ملكت الأموال، ملكت الأقاليم، ملكت البلاد، ملكت العباد، الآن أطلع من الدنيا وماكو في إيدي شيء. قل للذي ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير والكفن، غير الكفن خرج من هذه الدنيا، انتهت هذه العظمة. هذا هو النوع الأول من العظماء. النوع الثاني من العظماء أولئك العظماء الذين كانت عظمتهم غير محدودة بإطار محدد، عظمتهم عبر القرون، ما كانت خاصة بثمانين عام أو بمائة عام، لا كانت مستمرة، مائة عام، مائتي عام، ألف عام، ألفي عام. هذا نوع ثاني من العظماء، وهم الأقلية من العظماء. لماذا بعض العظماء عظمتهم محدودة، ولماذا بعض العظماء عظمتهم مو محدودة؟ هل هذه قضية اتفاقية؟ هذه قضية لا تكمن وراءها علاج؟ هل يوجد في هذا الكون، هل توجد في هذا الكون قضية اتفاقية؟ أكو صدفة في هذا الكون؟ حتى حادثة صغيرة، أصغر حادثة في هذا الكون، ما علينا بالحوادث الكبيرة، أصغر حادثة في هذا الكون، أنا طلعت من البيت فجأة التقيت بفلان، صدفة التقيت بفلان، أكو صدفة في هذا الكون؟ أكو هنالك مفاجأة في هذا الكون؟ أبدا. وليس في الوجود الاتفاقي، إذ كل ما يحدث فهو راقي لعلل بها وجوده وجب، يقول الاتفاق جاهل السبب. الجاهل هو الذي يقول هذه القضية اتفاقية، الذي لا ينظر إلى الأمور إلا من بعد واحد هو الذي يقول هذه القضية قضية اتفاقية. ولكن المحيط بالأبعاد، المحيط بالمعادلات، لا يمكن أن يقول أن هذه القضية قضية اتفاقية، هذه قضية حتمية إذا لاحظ مدى واسعها. إذا كانت قضية عادية لا يمكن أن توجد اتفاقا، فكيف بالقضايا الكبرى؟ فكيف بالقضايا الضخمة؟ العظمة المحدودة لهؤلاء والعظمة غير المحدودة لهؤلاء مو نابعة من الصدفة أو الاتفاق. من جملة العوامل أن النوع الأول من العظماء كانت عظمتهم عظمة مادية، عظمة مادية، العظمة المادية مربوطة بالمادة، إذا انتهت المادة انتهت هذه العظمة. التاجر الذي شخصيته مربوطة بماله، هي عظمة مادية، إذا انتهت أمواله انتهى ذلك التاجر. هذا التاجر اللي بنى عظمته، بنى كيانه، بنى شخصيته على المال، ويروح المال تنتهي عظمته. قارون الذي كان يملك من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذا بنى عظمته على المال، بنى عظمته على هذه الخزائن، راحت هذه الخزائن، انتهى قارون. لماذا يكون له وجود في التاريخ؟ لماذا يكون له أثر في التاريخ إلا يذكر ليعتبر به، مو أكثر من هذا؟ ليش يذكر؟ هذا الحاكم الذي بنى كيانه على الحكم لأنه يملك السيف والصوت، خو هذا السيف والصوت لا يبقى إلى النهاية، هذه أيام معدودة، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك أو ما وصلت إليك. ما تقرون هذه العبارة؟ عظمة محدودة، عظمة مبنية على السيف والصوت. إذا هذا السيف والصوت راح، هذا السيف والصوت راح، راحت هاي العظمة. وهكذا كل عظمة تبنى على قاعدة مادية، لذلك الله تعالى يقول في هذه الآية: ما عندكم ينفد. شنو عندكم أنتم؟ الشيء اللي يرتبط بكم أنتم البشر، المال، الثروة، الجاه، العلاقات الاجتماعية، شنو عنده؟ كله ينفد وكله ينتهي. ولكن وما عند الله باق. لاحظوا شاب، حقيقة هذه القضية من الأعاجيب إذا واحد يفكر فيها. شاب في بالي، قرأت في بعض كتب التاريخ عمره 34 عام، يعني الطفل ننظر إليه الآن، إذا واحد شاب عمره 34 عام ننظر إليه كطفل، هذا مو أكثر من هذا، 34 ولا يملك شيئا في هذه الحياة، كل شيء ما يملك، بيت ما عنده، زوجة ما عنده، أولاد ما عنده، ذرية ما إلى، حتى ذرية اللي يحملون اسمه يحملون لقبه ما عنده، كل شيء ما عنده، لا بيت لا زوجة لا أولاد لا وطن عنده، وطن ما عنده، يسير من أرض إلى أرض، عمره 34 عام، ويلبس الثياب المرقع، ثوب مرقع، عندما يجنه الليل يأوي إلى برية أو إلى كهف من الكهوف، ينام في ذلك الكهف، وكان يقول: فراشي التراب. إحنا ننام على شنو؟ على فراش. نايمين مرة على التراب، فراشي التراب. وسادتي المدر، مدر أحجار صغيرة كان يضعها ويتكى عليها. وسقفي السماء، ما إلى سقف. وشرابي، الماء اللي يشرب ماء الفرات، هذا شرابه، الشراب اللي يشربه، الماء اللي يشربه. وبعد: وطعامي ما أكلت الوحوش. الوحوش شنو تأكل؟ نباتات الأرض، حتى أكل ما عنده، حتى اللحم ما يأكل، نباتات الأرض، هاي الأعشاب اللي موجودة على الأرض يأخذها ويأكلها. رجل كل شيء ما عنده من متاع هذه الدنيا، ولكن الآن حوالي، وعندما أرادوا قتله كم واحد مؤمن بي كان؟ يقولون 12 نفر فقط عنده من الأتباع، لا جيش عنده، لا سلطان عنده، لا عشيرة عنده، كل شيء ما عنده، 12 نفر كانوا فقط مؤمنين بي، وواحد منهم ينقل أنه خانه، فكم واحد بقاله؟ 11 نفر. وأخذوه وصلبوه في زعمهم، إحنا نعتقد بل رفعه الله إليه، عيسى المسيح صلوات الله عليه. هذا الرجل الآن حوالي 2000 عام دا يحرك التاريخ، هاي أي عظمة، 2000 عام تقريبا دا يحرك التاريخ. الآن كل مكان استمعوا: إذاعات المسلمين، إذاعات المسيحيين، الكتب، الجرائد، المجلات، كلها تذكر اسم عيسى المسيح وهو هذا الرجل. ليش؟ لأنه ما ربط نفسه بعظمة مادية، مو عظمة مادية. ما عندكم ينفد ولكن وما عند الله باق. صاحب يوم غد سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه العظمة التي نجدها للإمام الحسين، هذا اللون من العظمة، هذا النوع من العظمة قد لا نجده في أي شخص آخر على مر التاريخ. رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم من الإمام الحسين صلوات الله عليه، علي صلوات الله عليه أعظم من الإمام الحسين، فاطمة الزهراء أعظم من الإمام الحسين. هذه العظمة التي نجدها في هؤلاء، هذه العظمة التي نجدها في الإمام الحسين صلوات الله عليه، مو خاصة بنا احنا الشيعة، المسلمون كافة يعظمون الإمام الحسين، حتى غير المؤمنين بهذا الدين يعظمون الإمام الحسين. الآن انتم اذا تروحون الى بعض البلاد، نقل أحد الخطباء أكو هنالك قرية، هذه القرية قرية بوذية، كلها قرية بوذية أو هندوسية، المهم في كل محرم يقيمون مجلس العزاء كما نقيمه نحن، وهذا الخطيب يدعونه، يذهب إلى تلك القرية منبر ومجلس ويقرأ لهم المصيبة ويبكون كما نبكي نحن، ويطبخون الطعام أيضا، ولكن ما يقدموا لهذا الخطيب، يقولون لهذا الخطيب أنه طعامنا أنتم لا تأكلونه، فلا يقدمون له الطعام. هذه العظمة لماذا؟ لأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تفانى في الله، ربط نفسه في الله. شنو كان يقول؟ كان يقول بلسان قاله أو بلسان حاله: تركت الخلق طرا في هواك. كل الخلق، كل الدنيا، كل شيء تركه لأجل الله سبحانه وتعالى. وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. هذا القلب المعلق بالله، هذا الإمام المتفاني في الله. في زيارة الأربعين شنو نقرأ؟ فبذل مهجته فيك لأجل الله سبحانه وتعالى. هذه العظمة عظمة إلهية، هذه العظمة عظمة باقية. أحد الخلفاء، طبعا هذا مو فقط في الأئمة، هذا حتى فينا إحنا، حتى فينا نحن، إحنا ما نتمكن نصل إلى ذلك المقام، ولكن بمقدار ما نرتبط بالله نبقى. الأموال اللي عندنا كلها تذهب، كم ربطنا من هذه الأموال بالله؟ بهذا المقدار نبقى. الذين بنوا المساجد والحسينيات في هذا البلد راحوا، انتهوا، كلهم ماتوا، أغلبهم ماتوا، أموالهم ذهبت، بيوتهم ذهبت، ولكن بمقدار ما ربطوا أنفسهم بالله فبنوا المسجد، بقدر ما ربطوا أنفسهم بالإمام الحسين صلوات الله عليه فبنوا الحسينية. اليوم الصبح واحد كان عندي، ما أعرف أنا معرفة كاملة، قال أنا بنيت حسينية في المنطقة الفلانية. قلت له شكر الله سعيك، هذا إن شاء الله باقي لك، هذا باقي، هو يروح هو يموت، أمواله تنتهي، ولكن هذه الحسينية تبقى لك، تبقى له في هذه الدنيا وتبقى له عند الله وهو الأهم. أحد الخلفاء المستنصر بالله، هذا من خلفاء بن العباس، ذهب إلى سامراء، ذهب إلى زيارة الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله عليهما في سامراء. شاف ذلك المرقد، طبعا ما كان بهذا الشكل، ولكن مرقد له جلالة له عظمة، الناس يأتون إليه بالنذورات، يجيبوا للستائر، يجيبوا للقناديل والشموع، يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بمقام هذا الإمام. تشوفون في مشهد شلون الناس يجون من الأماكن البعيدة، من الأماكن البعيدة، بعضهم مشيا على الأقدام. نقلت لبعض الأخوة أن الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه كان مقيد كل خميس وجمعة تعطيل أكو المقدار اللي كان يتمكن. رجل شايب هرم محطم من الناحية البدنية، كل خميس وجمعة يروح إلى يركب السيارات الكبيرة اللي متعبة وتطول حوالي 18 ساعة إلى مشهد، يركب السيارة يوم الخميس يذهب إلى مشهد يزور الإمام الرضا صلوات الله عليه، ثم يرجع ويركب السيارة الكبيرة ويعود إلى قم. فقط زيارة، كان يقول نروح إلى مكان إلى كذا، كان يقول أبدا أنا أريد هذه الزيارة تكون متمحضة للإمام الرضا فقط، فقط ما أريد أشرك في زيارتي شيئا آخر. وكان يقول في قبال هذه الزيارات، عشرات الزيارات اللي زرتها للإمام الرضا صلوات الله عليه، فقط أتوقع منه زيارة واحدة، لأن كل زيارة لها رد الزيارة، فقط زيارة واحدة أتوقع من الإمام، وهو الليلة الأولى من قبري، تلك الليلة ليلة الوحشة، الليلة اللي الإنسان يدخل على عالم جديد، فقط أتوقع في تلك الليلة يزور الإمام الرضا زيارة واحدة فقط، وما قبل أعوام رحمة الله عليه. وأنا شفته وحضرت في خدمة كرارة، حقيقة كان رجل يمثل الزهد والتقوى والإخلاص لأهل البيت صلوات الله عليه. على كل حال هذا المقام، هذا المستنصر زار قبر الإمام الهادي والإمام العسكري في سامراء، بعدين إجا إلى مقابر العباسيين مقابر الخلفاء، زار المكان، أرض خربة، بناية مهدمة وما فيها شيء، سقفها مهدم، الشمس تشرق عليها وتصهرها في الصيف، المطر ينزل عليها في الشتاء، الحيوانات جاءت إلى ذلك المكان وفعلت ما فعلت. واحد قال للخليفة المستنصر: يا أيها الخليفة، أنتم الآن بيدكم القدرة، بيدكم السلطة، الحكومة الآن بيدكم، القوة الآن بيدكم، هذا مو مناسب إليك قبر الهادي والعسكري يكون بهذه الدرجة، والقبر اللي دفن فيه آبائك وأجدادك ومجموعة من كبار بن العباس، هذا الشيء هذا مو مناسب. فقال المستنصر هاي الكلمة: هذا سر إلهي. هاي قضية غيبية، هاي مو قضية بشرية، هاي قضية غيبية مو بيدنا، احنا مهما فعلنا للناس شوقنا الناس تعالوا زوروا قبر المتوكل، كيف يزور قبر المتوكل بأي مناسبة؟ لأنه كان حاكم في يوم منهم، شنو قيمة حاكم؟ حاكم فليكن حاكم، شنو قيمته؟ لأنه كان ثريا، شنو قيمة ثري من حيث أنه ثري؟ ما إلى قيمة عند الله، الدنيا كلها ما إلى قيمة عند الله. حاضر واحد منا يزور قبر المتوكل، حاضر واحد منا يزور قبر أبو العباس السفاح، ليش يزور؟ شنو قيمته هذا؟ كلما أردنا أن نحمل الناس على زيارتهم وتعمير مقامهم لا يخضعون. هاي القضية قضية دين وقضية عقيدة، ولا يمكن أن نغير الناس. الآن شوفوا قبر سيد الشهداء صلوات الله عليه في ظل عدو التشيع وعدو سيد الشهداء وعدو الدين وعدو الله وعدو الإسلام وعدو الإنسانية، له هذا المقام إلى الآن إلى هذه اللحظة. من مختلف البلاد يزورون هذا القبر وما يتمكن يعمل شيء، ما يتمكن يعمل، لأن مو بيده. إرادة الله أقوى من كل إرادة. وما هي قيمة عبد ضعيف حقير في مقابل الإرادة الإلهية؟ وين قبر يزيد بن معاوية؟ وين؟ أنا ما أعلم. أنا سألت عن في الشام، قالوا في هالمنطقة، ما أدري عند باب الصغير، ما أدري وين هالمنطقة، لكن وين شنو أي أثر ماكو، انتهى. هذه هي العظمة الإلهية، هذه عظمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، اللي بكرة يوم ميلاده 3 شعبان. هذه عظمة أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، اللي يوم الأحد يوم ميلاده. هذه عظمة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، اللي يوم الاثنين يوم ميلاده. احنا ايضا بمقدار ما نتمكن، شكد نتمكن ان نربط انفسنا بالله، ان نربط انفسنا بهؤلاء الذين ارتبطوا بالله ابواب الله. احنا نبقى بهذا المقدار، واحد يتمكن 10% يخصصها لله يبقى بهذا المقدار، 20%، 30%. هذا الشيء كان متعارف عند الأخيار قديما، كانوا يخصصون ثلث أرباحهم لسيد الشهداء، الربح ثلثين إله وثلثه لسيد الشهداء، يصرفه للحسينيات، للكتب اللي تؤلف حول الإمام الحسين، للاحتفالات اللي تقام باسم الإمام الحسين. واحد ما يقدر يشجع على ذلك، يساهم في ذلك. واحد ما يقدر يطي شاي في مجالس الإمام الحسين صلوات الله عليه، هذا فخر أن يكون الإنسان يعطي شاي في مجالس الإمام الحسين، بل فخر للإنسان أن ينظم أحذية القادمين إلى مجالس الإمام الحسين وينظم هذه الأحذية في أماكن، هذا فخر للإنسان. الإنسان بمقدار ما يتمكن فليقدم، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.